وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بصلاة الفجر والقراءة فيها. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله قبل هذه الترجمة التراجم المتعلقة بالصلوات والقراءة فيها، فإنه بدأ بما يتعلق بالظهر، ثم بالعصر، ثم بالمغرب، ثم بالعشاء، وهذه الترجمة تتعلق بالفجر. وقد رتبها الإمام البخاري رحمه الله، فبدأ بالظهر وختم بالفجر، وكذلك في كتاب المواقيت بدأ بالظهر وختم بالفجر، وذلك لأن صلاة الظهر هي أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة الخمس، لما فرضت عليه في الليل ونزل جبريل وصلى به الظهر، وهكذا حتى صلى به العصر وصلى به الفجر. فإذا ترتيب البخاري رحمه الله للقراءة في الصلوات حيث بدأ بالظهر وختم بالعصر، وكذلك في الأوقات حيث بدأ بالظهر وختم بالفجر، بدأ بالظهر وختم بالفجر في القراءة، وبدأ بالظهر وختم بالفجر في بيان المواقيت لهذا، وهو أن صلاة الظهر أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وهنا أورد ثلاثة أحاديث، أولا حديث أم سلمة الذي ذكره هنا معلقا، وذكره بعد ذلك مسندا، لأنه اكتفى هنا بالإشارة إليه، وذلك أنه واضح في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، لأنها سمعته يقرأ في الطور في صلاة الصبح. فإذا صلاة الفجر يقرأ بها بالطور كما جاء في هذا الحديث، يعني معنى هذا أن القراءة في صلاة الفجر ثابتة. وقد جاء هذا الحديث في بيان ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سورة الطور. ثم أورد حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الذي لما سئل عن صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأوقاتها فذكرها بدءا من الظهر حتى وصل الفجر، ثم قال: وكان يقرأ يعني في الفجر ما بين 60 إلى 100، يعني في الركعتين أو في الركعة الواحدة ما بين 60 إلى 100. إذن هذا دال على ثبوت القراءة في هذه الصلاة وهي صلاة الفجر، وأنه كان يقرأ هذا المقدار الذي هو بين 60 إلى 100 آية. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه: ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم إياه، وما أخفاه علينا وما أخفاه أخفيناه، ولو لم يقرأ إلا بسورة الفاتحة أجزأ، وإذا زاد فهو خير. هذا الحديث يدل على المقصود أو على الترجمة من ناحية العموم، لأنه قال: ما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى علي أخفينا. يعني معنى هذا أنه ما جهر به الرسول صلى الله عليه وسلم جهروا به، وما أسر به الرسول صلى الله عليه وسلم أسروا به، يعني في الصلوات. وكانت صلاة الفجر مما يجهر به، وكذلك العشاء والمغرب وما عداها يسر به. فإذا حديث أبي هريرة دال على العموم من ناحية أن هناك صلوات يجهر بها وصلوات يسر بها، وصلاة الفجر مما يجهر به. فما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أسر به وما أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم أي أسر به أسروا به. ويدل أيضا على أن قراءة الفاتحة هي الحد الأدنى الذي لا بد منه ولا يجزئ ولا إجزاء إلا به، فأما ما زاد عليه فهو مستحب ومسنون، إن فعله الإنسان فهو خير، وإن لم يفعله فإنه ليس بركن ولا بمتحتم وليس بواجب، وإنما هو مستحب ومطلوب. ولكن المتحتم والمطلوب هو الفاتحة، هو قراءة الفاتحة. قال: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين أم سلمة؟ قال باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة خفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. هذه الترجمة تتعلق بالجهر بقراءة في صلاة الفجر بتلك الترجمة السابقة، يعني في إثبات القراءة، وهنا في إثبات الجهر بالقراءة وهو أنه يجهر بها. وأورد تحت هذا حديث أم سلمة الذي أورده هناك، لأن الشيء الذي فيه الجهر فيه إثبات القراءة، إثبات ما يعني ما جاء فيه إثبات الجهر في القراءة هو دال على القراءة، ولهذا هذا الحديث يدل على القراءة وعلى الجهر بالقراءة، ولهذا أورده البخاري رحمه الله في إثبات القراءة وفي إثبات الجهر بالقراءة. ووجه إثبات الجهر بالقراءة من هذا الحديث حديث أم سلمة أنها لما كانت شافية كانت مريضة، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم تطوف وراء الناس، أن تطوف من وراء الناس وهي راكدة، فطافت وسمعته يقرأ بالطور. يعني معنى هذا ما دام أنها من وراء الناس وهو إمامهم يصلي إلى القبلة وهي تطوف من وراء الناس وقد سمعته يقرأ بالطور، يعني معنى هذا أنه جهر، وإلا ما كان لها أن تسمع قراءته والمصلون بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تطوف من وراء الناس، تطوف من وراء الناس، وذلك لا كونها تسمع، حكت أنها سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون ذلك إلا لكونه جهر، لا ليس ذلك إلا لكونه جهر بالقراءة، وهي سمعته من مكان بعيد، يعني بعد صفوف الناس الذين يصلون وراءه هي تطوف من ورائهم وتسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على إثبات الجهر بالقراءة، ودل هذا أيضا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء لأنها حضرت إلى المسجد ومع ذلك تطوف والناس يصلون من ورائهم، فهذا دليل على أن الجماعة ليست واجبة على النساء وإنما هي واجبة على الرجال. الجماعة صلاة الجماعة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء، ولهذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن تطوف من وراء الناس وهم يصلون، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة الفجر ويقرأ بها بسورة الطور، فدل هذا على أن الجماعة ليست واجبة على النساء. ثم الحديث الثاني الذي أورده هو المسند حديث ابن عباس في قصة الجن وسماعهم بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الصبح وهو يصلي بالناس الفجر، إذن هو يجهر بالقراءة، ومن أجل جهره سمعت الجن قراءته. وذلك وهذا الحديث فيه أن الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع حيل بينهم وبين الوصول إلى السماء والصعود إلى السماء وسماع الوحي كما كانوا يستطيعون ذلك من قبل، فكانت الشياطين وهم مرضة الجن، شياطين الجن هم مرضتهم وشياطين الإنس مرضة الإنس، فكانت الشياطين حيل بينها وبين قبر السماء، فقالوا ما حصل هذا إلا لأمر حدث في الأرض، فابحثوا ماذا حصل، تفرقت الشياطين في الشرق والغرب تبحث ماذا حدث، حتى جاء الجماعة من الشياطين الذين وجهوا إلى تهامة إلى جهة مكة وما حولها، جاءوا وهم يعني في تلك الجهة، فوافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى عكاظ، فوجدوه يصلي بالناس الصبح، فاستمعوا لقراءته وهو يصلي بالناس الصبح، فلما سمعوا القراءة قالوا هذا هو الذي، هذا هو الشيء الجديد الذي حال بيننا وبين خبر السماء، هذا هو الشيء الجديد الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم، وأخبروهم بقراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما حكاه الله عز وجل عنهم، أنهم رجعوا إلى قومهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه ما أوحى من خبرهم، وأنهم سمعوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى قومهم مخبرين إياهم بأمر عجب، وهو هذا القرآن الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا هو إثبات القراءة إثبات الجهر بقراءة بالقراءة في صلاة الصبح، وذلك أن الجن سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسماع بالقراءة إنما يكون بالجهر، إنما يكون حيث يكون الجهر. وفي هذا أيضا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، ولهذا خفي عليهم ما لا يدرون ما الذي حدث، حتى أرسلوا هؤلاء الشياطين منهم يطوفون في الأرض ويجولون في الشرق والغرب يبحثون ماذا حدث، هذا الذي حيل بينهم وبين خبر السماء، ما هو الذي حدث؟ فذهبوا يبحثون وهم لا يعلمون الغيب، حتى جاءوا وسمعوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا بأن هذا الذي سمعوه وهذا الوحي الذي حصل هو الذي الشيء الجديد الذي حال بينهم وبين استراق السمع، بين الصعود إلى السماء، وكانت الشهب تقذفهم وتحول ولا يتمكنون من الوصول إلى السماء واستراق السمع كما كانوا يفعلون ذلك من قبل. فإذا هذا دال على أن هذا الذي حدث من الحيلولة بين الشياطين وبين افتراق السمع أن ذلك بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يدل على أنهم لا يعلمون الغيب، لأنهم لا يعرفون ماذا قد حصل، حتى أرسلوا جماعات منهم يجولون في الأرض يبحثون ما الذي حدث، حتى عرفوا ذلك بسماعهم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الصبح، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم. وهذا يدل على عدم علم الغيب للجن، علم الجن للغيب. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لقصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، لما قرنا عليهم وثم دلهم على موت نجابة الأرض فأكلوا من سأطوا، فلما خر تبين في الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فهم لا يعلمون الغيب، كما في هذه الآية وكما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث الأخير حديث ابن عباس أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر، قرأ يعني جهر، مقصود بذلك الجهر، يعني قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني معنى هذا أنه جهر في الشيء الذي أمر به وأسر في الشيء الذي لم يؤمر بالجهر به وإنما بالإسراء. فإذا ما حصل بالنسبة لصلوات الليل المغرب والعشاء والفجر من الجهر، وما حصل من الإصرار في صلاة الظهر والعصر، إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، لأن الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله، وهذا إذا قيل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا الأمر له هو الله، وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ويسر، وجهره وإسراره إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، ينتهي ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة. إذن هو القدوة والأسوة، يجهر فيما جهر به ويسر فيما أسر به، ويمتثل ما جاء به من الشرع، وينتهى عما نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث الأول هذا وإنما أوحي إليه قول الجن. أوحي إليه قول الجن، يعني هذا الذي أوحاه الله عز وجل إليه، لأنهم قالوا، يعني حكى الله عز وجل ما جرى من الجن وكلامهم مع قومهم الذين رجعوا إليهم، أوحاه الله عز وجل إلى رسوله. ولهذا قال قل أوحي إلي، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. هذا وحي أوحاه الله عز وجل، وأمر مثلا أن يقول هذا كلام، أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. أوحى الله عز وجل إليه ما حصل من الجن من حضورهم عنده وسماعهم لقراءته ثم رجوعهم إلى قومهم مخبرين إياهم بما سمعوه من هذا القرآن. الشياطين هم مرضة الجن، الجن أعم من الشياطين، لأن الجن فيهم شياطين وغير شياطين، والشياطين هم مرضة الجن، فالشياطين أخص لأنه يطلق على المرضة من الجن، والجن أعم لأن فيهم الصالحين والطالحين، فيهم الأخيار وفيهم الأشرار، وهؤلاء الشياطين هم أشرارهم، كما أن الإنس فيهم شياطين وغير شياطين، صالحين وطالحين، فشياطينهم مرضتهم، وشياطين الإنس وشياطين الجن هم مرضة الجن، فالشياطين أخص، شياطين الجن أخص من الجن، لأن الجن يشمل الصالحين والطالحين، الشياطين وغير الشياطين، والشياطين ما يطلق على مرضة الجن. قال باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر أن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعنا فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هزا كهز الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. هذه الترجمة تتعلق بالسور التي تقرأ والآيات التي تقرأ، وأن الأمر واسع فيما يتعلق بالقراءة، سواء قرأ في كل ركعة من سورة، أو جمع بين السورتين في ركعة، أو قسم السورة بين ركعتين، أو قدم سورة أتى بسورة ثم أتى بسورة أخرى مما هي قبلها، أو قرأ آيات من سورة طويلة وقرأ سورة كاملة من السور القصار أو من المثاني، كل ذلك جائز وكل ذلك سائغ. وهذه الآثار التي أوردها الإمام البخاري تدل على هذا، آثار وأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أن الأمر في ذلك واسع. يمكن أن يقرأ من أول السورة، ويمكن أن يقرأ من الخواتيم، ويمكن أن يقرأ من الوسط، ويمكن أن يقرأ سورتين في ركعة، ويمكن أن يقرأ سورة يقسمها بين ركعتين، ويمكن أن يأتي بسورتين في ركعة واحدة، كل هذا سائغ وجائز. نعم. قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. جمع بين السورتين في ركعة، الجمع بين السورتين في ركعة دل عليه الحديث الذي أورده عن ابن مسعود في الآخر، وأن قال: أعرف النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها، ثم ذكرها، وكان يجمع بين السورتين في ركعة، يعني ثنتين سورتين في ركعة. الجمع بين السورتين في ركعة دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي أنكر على من قرأ المفصل في ركعة، وقال: إني أعرف النوائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، ثم ذكر سورة من القرآن نظائر يعني يجمع بينها، بحيث يقرأ في ركعة واحدة سورة ثانية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذا الجمع بين السورتين دل عليه هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبالخواتيم والقراءة بالخواتيم قال: والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة. وبالقراءة بالخواتم يعني خواتم السور، خواتم السور هي أواخرها ونهايتها. لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله شيئا من الآثار تدل على القراءة بالخواتم، ولكن جاء ما يدل على القراءة في أوائل السور، والخواتم ملحقة بها. ثم أيضا ما جاء عن قتادة أنه قال: كل كتاب الله، يعني كيفما قرأ الإنسان فكله حق، من أول السور أو أواسطها أو أواخرها أو السورة كاملة. الحاصل أن ذكر الخواتم ليس هناك نص يعني يدل عليه، ولكن هو ملحق بالفواتح، وكذلك أيضا ما جاء من الإطلاق عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قرأ بمئة وعشرين آية ثم قرأ في الركعة الثانية من المثاني، والمراد بالمثاني السور التي تقل عن مئة، وأن هناك مئين يعني سور تعتبر من المئين وهي التي مئة فأكثر، وسور من المثاني وهي التي تقل عن المئة. فكان وقراءة سورة قال وبسورة قبل سورة، وبسورة قبل سورة يعني معناه أنه يأتي بسورة ثم يقرأ سورة بعدها هي قبلها. ويدل على ذلك قصة الرجل الذي كان يقرأ بعدما يقرأ الفاتحة قل هو الله أحد ويقرأ سورة أخرى من القرآن، ومعلوم أنه ليس بعد قل هو الله أحد في المصحف إلا سورتان، والباقي من السور كله قبلها، الباقي من السور كله قبلها، وهو كان يقرأ بقل هو الله أحد ثم يضم إليها سورة أخرى بعدها، فهو يبدأ يقول هو الله أحد ثم يقرأ بعدها سورة تكون معها. فدل هذا على يعني أنه يجوز أن تقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة تسبقها في ترتيب المصحف، يعني دل عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث دال على أنه في كلما قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله واحد، سورة الفاتحة هذه الأصل لأنه لا يجزئ سواها، لكن القراءة بعدها كان يفتتح الله يقول هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعد سورة أخرى. معلوم أنه ليس في المصحف بعد قل هو الله أحد إلا قله برب الفلق وقله برب الناس، والباقي كله قبل هذه السورة. فإذا يدل على جواز قراءة سورة وبعدها سورة تسبقها في ترتيب المصحف، والعلماء اختلفوا في ترتيب المصحف، ترتيب السور هل هو بالنص أو بالاجتهاد، وبعض العلماء قال إنه بالنص، وعلى هذا القول لا يقرأ سورة قبل سورة ما دام الترتيب بالنص، وجمهور العلماء على أنه بالاجتهاد لا بالنص. وبناء على هذا فتجوز قراءة سورة فيقرأ سورة قبل سورة، يعني يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة تسبقها في ترتيب المصحف، لكن مع هذا الأولى أن يقرأ الإنسان السور مرتبة وفق ترتيب المصحف، بحيث يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة تعقبها من السورة وراءها، وإن قرأ شيئا قرأ سورة ثم أتى بسورة قبلها أتى بسورة بعدها تسبقها في المصحف فإنه لا ليس لذلك، ولكن الأولى أن ترتب القراءة وفقا لترتيب المصحف، هذا هو الأولى، والعكس يجوز، العكس يجوز. قال وبأول سورة، وبأول سورة أول سورة جاء فيه قراءة في أول سورة المؤمنون، فإنه قرأ ثم إنه انتهى أصابته سعلة سعال، حصل له شيء شغله يعني شرطة حصل في له فقطع القراءة وانتهى عند قصة موسى أو قصة عيسى التي ذكرها الله عز وجل في سورة أو في وسط سورة المؤمنون، فهذا دليل على القراءة من أوائل السور، أنه فتح حتى وقف عند هذا المكان الذي هو قصة موسى وهارون أو قصة عيسى عليهم الصلاة والسلام. قال ويذكر أن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع فركع. هذا الحديث الذي أورده معلقا فهو مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يعني لا يصل إلى شرط البخاري ولكنه صحيح عنده، ومن أجل ذلك أورده هنا في صحيحه محتجا به، وهو دال على القراءة من أوائل السور. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. هذا القراءة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قرأ بمئة وعشرين آية من البقرة، محتمل أن تكون في أولها ومحتمل أن تكون في وسطها ومحتمل أن تكون في آخرها، لأنه ليس محدد، وإنما من البقرة ويحتمل أن تكون في أولها وأن تكون في وسطها وأن تكون في آخرها. وهذا هو الذي يمكن أن يستدل به على القراءة من الأواخر، لأنه محتمل للأول وللوسط وللآخر. فهو قرأ بمئة وعشرين آية من البقرة، آية البقرة من المئين، لأنها تزيد على المئتين آية، وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، فقرأ منها 120 آية. وفي الركعة الثانية قرأ بسورة من المثاني، يعني من سور القرآن التي تقل عن 100 آية، التي تقل عن 100 آية. فدل هذا على أنه يقرأ في ركعة بعض سورة ويقرأ في ركعة أخرى سورة كاملة. كل ذلك جائز، كل هذه الأشياء، هذه الصور وهذه الأحوال التي أشار إليها البخاري كلها سائقة وجائزة. وهذا الأثر عن عمر يدل على قراءة بعض صورة في ركعة ثم قراءة صورة كاملة في الركعة التالية. قال وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر هذا أيضا يعني فيه الأحنف هو الذي ذكر. قال وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وهذا أيضا فيه جواز تقديم سورة على سورة، لأنه يعني قرأ بالكهف ثم قرأ بيوسف، وهذه قبل هذه سورة الجهر هي في الترتيب متأخرة، وسورة يوسف في الترتيب متقدمة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك، الأحنف الذي فعل هذا وذكر عن عمر أنه فعل ذلك، فدل على أنه يجوز أن يقرأ سورة في ركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة تسبقها في ترتيب القرآن. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وهذا مثل ما فعله عمر، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأ بعض سورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قرأ سورة من المثاني. ابن مسعود قرأ بأربعين آية في الركعة الأولى من الأنفال، وقرأ في الركعة الثانية سورة من المفصل، والمفصل يبدأ بسورة قاف، لأن أول المفصل على أصح الأقوال في بدئه سورة قاف، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحزبون القرآن ويجعلونه سبعة أحزاب، والحزب السابع يبدأ من سورة قاف، وذلك أن الصحابة كانوا يحذبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، ثم تنتهي عن سورة قاف، وسورة قاف تكون أول حزب السابق. في الحزب الأول سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وهي ثلاثا، ثم خمسا المائدة والأنعام، النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والأعراف، ثم سبعا التوبة التوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر وهكذا. فإذا عددنا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة يكون الوقوف على سورة قاف، وتكون قاف في أول حزب السابق. فالمفصل أوله سورة قاف على أصح الأحوال. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قرأ في الركعة الأولى بأربعين آية من الأنفال، وقرأ في الركعة الثانية سورة من المفصل. قال: وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وهذا يعني وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، يعني يقسم السورة بين الركعتين، أو يردد سورة يعني يأتي بها بالركعتين، كل كتاب الله، كل كتاب الله. يعني إذا قرأ سورة وقسمها بالركعتين، أو أتى بسورة في الركعتين ورددها بأن قرأ في الركعة الأولى سورة ثم أعادها في الركعة الثانية، كل كتاب الله. لكن الأولى ألا يردد السورة الواحدة، وإنما يأتي بسورة أخرى، وإن فعل ذلك أجزأ لا بأس بذلك. لكن الأولى أن يكون الذي يقرأ في الركعة الثانية غير الذي يقرأ في الركعة الأولى. ولو أنه قرأ في الركعة الثانية ما قرأ في الركعة الأولى، يعني بدل الفاتحة جاز. وقتادة لما قال هذا قال: كل كتاب الله، يعني أيما قرأ وكيفما قرأ فكل كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وقال عبيد الله عن ثابت أن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء. هذا الحديث الذي رواه البخاري معلقا عن رجل من الأنصار كان يأمهم في قباء، وكان كلما استفتح القراءة الجهرية قرأ بسورة قل هو الله أحد، ثم أتى بعدها بسورة أخرى، فهو يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورتين، أول السورتين قل هو الله أحد في كل ركعة يجهر بها في القراءة، يبدأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم يضيف إليها سورة أخرى من القرآن. فكان أصحابه أنكروا ذلك عليه لأنه خلاف ما اعتادوه، يعني هذا إنكارهم له، إنكارهم عليه يدل على أن المعتاد والمألوف إنما هو ألا يؤتى بسورة معينة غير الفاتحة في كل ركعة، وإنما يؤتى في كل ركعة بسورة غير السورة التي يؤتى بها في الركعة السابقة، أو لا تكرر السورة يعني في القراءة غير الفاتحة لا يؤتى بها في كل ركعة. وهذا الذي فعله هذا الصحابي خلاف ما عرفوه، ولهذا أنكروا عليه. وكان أفضلهم، وكانوا يحرصون على أن يأمهم وأن لا يأمهم غيره، وهذا يدلنا على ما كان عليه السلف هذه الأمة من الحرص على تقديم الأفاضل في الصلاة وعلى أنهم الأولى في التقديم، حيث يعني يكونون أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فكانوا حرصوا على إمامته ولا يريدون أن يؤمهم غيره، وقد طلبوا منه أن يترك هذا الذي يفعله فقال لا أفعل، فإن أعجبكم صليت بكم وإلا فإنه يترك إمامتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما الذي حمله على ذلك، فأخبر نعم قول النبي نعم قال فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها أدخلك الجنة، وأقره على ذلك، فدل على جواز هذا. ولكن الأولى أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة الكرام، أنهم لا يلازمون سورة معينة يقرؤونها بعد الفاتحة، ولكن هذا الفعل الذي فعله هذا الصحابي فمن أقره ولم يمنعه من ذلك دل على جوازه، على جواز أن تقرأ السورة في ركعتين وأن تكرر وتابها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كما فعل هذا الصحابي، لأنه يقرأ قل هو الله واحد في الركعة الأولى وفي الثانية ويضيف إليها سورة أخرى في كل ركعة، فدل هذا على جواز هذا، وجواز أن تكون سورة تقرأ قبل سورة مسبوقها في المصحف، وكذلك أيضا يدل على أنه جواز أن يكون القرآن في النفس، يعني في نفس الإنسان تميل النفس إلى شأن القرآن أكثر مما تميل إلى غيره، لأن هذا الرجل كان يقرأ هذه السورة وقال إني أحبها، والقرآن كله خير وبركة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا وقال إنه يحب هذه السورة، دل هذا على تفاوت القرآن، وأن بعضها أفضل من بعض، وبعضه يكون أحب من بعض وإن كان كله محبوبا، ولهذا هذا الرجل قال إني أحبها، يعني من يحبها أكثر مما يحب غيرها من سورة القرآن، فقال عليه الصلاة حبك إياها أدخلك الجنة. حديث ابن مسعود قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هزا كهز الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. المسعود رضي الله عنه وارضاه لما جاء رجل وقال انني قرأت المفصل في ركعة ذات الليلة، معناه قرأ المفصل من سورة قاف الى اخر القرآن في ركعة واحدة، 4 أجزاء وسورة في ركعة واحدة، فقال له هزا كهز الشعر، استعجل تقرأ بسرعة كما يقرأ الشعر كان يقرأونه بسرعة، فقال هزا كهز الشعر، يعني بدون ترتيل وبدون تأمل، ثم قال لقد عرفت النظائر التي كان مسلم يقرأ بها، كان يقرن بين كل سورتين في ركعة، يعني ما نهى الركعة الواحدة كان مسلم يقرأ سورتين، وكانت نظائر بعضها يشبه بعضا، يعني بعضها يشبه بعضا في مضمونها وفي سياقها وفيما اشتملت عليه. فإذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورتين في ركعة واحدة، وهاتان السورتان اللتان يقرأن في ركعة واحدة يكون بينهما تماثل وتشابه، وإحداهما نظيرة للثانية وشبيهة للثانية، يعني في محتواها وفي موضوعها يعني الموضوع يكون واحدا. وذكر يعني هذه الصور التي كان العلماء يقرن بينها في مشهود الله تعالى وارضاه، فأنكر على هذا الذي قرأ سورا كثيرة في ركعة واحدة، وأخبر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقرن بين السورتين في ركعة، وأن هاتين السورتين اللتين يقرن بينها بينهما هما نظيرتان، كل واحدة نظيرة للثانية، يعني متشابهتان في محتواها وموضوعها. لا، ليس المقصود بالطول والقصر، وإنما المقصود في الموضوع في محتواها وفي تشابهها، يعني في الموضوع ليس في عدد الآيات. قال: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. هذا الحديث يدل على قراءة الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، يعني ولا يزيد على ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ السورتين في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، ويقرأ معها شيء من القرآن، وفي الركعتين الاخيرتين يقرأ الفاتحة. وهذا هو الغالب على احواله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء ما يدل على انه كان احيانا يقرأ مع الفاتحة غيرها، يعني في الركعتين الاخيرتين، فدل على جواز ذلك، لانه اذا فعل في بعض الاحيان قراءة الركعتين الاخيرتين غير الفاتحة لا بأس بذلك، واذا اقتصر عليهما فإنهما كافيتان. وقراءة الفاتحة في كل ركعة هذا أمر لا بد منه، وهو الذي يجزئ القراءة. وفي الركعتين الأوليين يقرأ معها دائما، وفي الركعتين الأخريين يقرأ فاتحة الكتاب، ويضاف إليها قراءة أخرى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الأحيان. وكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية، يعني في الصلاة السرية وفيما يسر به يسمعهم الآية أحيانا، وكان يطول الأولى أطول من الثانية، كان يطول في الركعة الأولى أكثر من تطويله في الركعة الثانية. الأولى والثانية طويلتان، ولكن الأولى أطول من الثانية. قال: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيتي. هذه الترجمة بالإصرار تتعلق بالإصرار في العصر والظهر، وأنه يسر بهما في القراءة لا يجهر بهما. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهما الظهر والعصر ولا يجهر بقراءة، ولكنه يقرأ. ولهذا لما سئل خباب: كيف كنتم تعرفون قراءته؟ قال: اضطراب لحيته. اضطراب لحيته يعرفون انه يقرأ، وقراءة سرية، فعرفوا كونه يقرأ اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دال على الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر، انه يقرأ بهما وانه يسر بهما في القراءة. وذلك أنهم كانوا يعرفون قراءته فيهما باضطراب لحيته عندما يقرأ صلى الله عليه وسلم. فقد مر بنا هذا الحديث وأنه يجوز النظر إلى الأمام، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينظرون إلى رسول الله ويصلي بهم، فكانوا يحفون قراءته باضطراب لحيته ويعرفون قراءته باضطراب لحيته. وعرفنا أيضا أن هذا دال على أن اللحية تشمل العارضين والذقن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عارضان، والذي كان يرى الصحابة من ورائه هو العارضان، لأن الذقن اختفى بالرقبة وبصدره، وأما العارضان هما اللذان يبدوان من اليمين ومن الشمال لمن يكون وراءه من المصلين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون وراءه وكانوا يعرفون ذلك باضطراب لحيته، تحرك يعني لحيته صلى الله عليه وسلم شعر من الجوانب يعرفون أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم. قال: باب إن جاء أسمع الإمام الآية. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. وهذه الترجمة تتعلق بإسماع الآية أحيانا في الصلاة السرية، وأن الإمام إذا ظهر منه بعض آية أو جزء من آية أو آية يعني أسمعهم صوته بها، فهذا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا كانوا يعرفون السورة التي كان يقرأ بها من كونهم يسمعون آية منها يسمعهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على جواز إسماع آية من السورة التي يسر بها في القراءة في الصلاة السرية كالظهر والعصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم من آية أحيانا، فدل هذا على جواز ذلك، لأنه كان يقرأ الفاتحة ومعها سورة في كل ركعة ويسمعهم الآية أحيانا، فيعرفون السورة التي يقرأها من الآية التي أسمعه إياها صلى الله عليه وسلم. قال: باب يطول في الركعة الأولى. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر من صلاة الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. وهذه الترجمة معقولة لتطويل الركعة الأولى على الثانية، وأن النبي صلى الله كان يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، دل على مشروعية ذلك، ولعل من الحكمة في أن يدرك الذي ما حضر الصلاة من أولها يدرك الركعة الأولى فلا تفوت عليه، لأنها لو قصرت القراءة فيها ولو كانت قصيرة أو قصرت لم يتمكن من لم يكن في المسجد من إدراك الركعة الأولى، ولكن إذا أطيلت الركعة الأولى أطول من الثانية كان في ذلك تمكينا في إدراك الصلاة من أولها. وفي هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر في آخر شرحه لهذا الحديث اسم رجل أبو يعفور، وكان الرجل الذي في الإسناد أبو يعفور هو وقدان أو واقد وهو الأكبر، وليس في الإسناد ذكر هذا الرجل أبو يعقوب، فإما أن يكون أن تكون النسخة التي شرحها عليها الحافظ بن حجر فيها طريق آخر فيه ذكر هذا الرجل، أو أنه وهم وأنه انتقل من مكان إلى مكان، لأن أبو يعفور سيأتي ذكره بعد أبواب قليلة بإسناد من أسانيد الأحاديث المتعلقة بالركوع. وأما هذا الحديث فليس لأبي يعفور ذكر فيه، فإما أن يكون الذي النسخة التي جرى عليها الحافظ بن حجر فيها سند أو فيها طريق أو فيها حديث في هذا المكان فيه ذكر هذا الرجل وهو ليس موجودا في يعني في النسخ الموجودة، أو أنه انتقل أو حصل الوهم يعني في ذكر هذا التنبيه من مكان إلى مكان. وكما قلت سيأتي ذكر أبي يعفور في إسناد حديث من الحديث الذي سدت قريبا في أبواب الركوع. ما يتعلق بالتأمين، أبواب التأمين ما بقصد، لا أقصد يعني بقي 5 دقائق وصف.